بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه، وافتح علينا مقبلات معضلات معارفه، ووفقنا لموجب السعاده الابديه والخاتمه المرضيه. وصل على عبدك ورسولك خير البريه واله العصابه الهاديه المهديه. العلم ما بالشفيع والعدلية يخالفونهم في ذلك كله، ويقولون العقل حاكم بهما أيضا، وهم كلها تفجح كلكم، ما عاد كل شيء. وين هو؟ ها؟ ولا بد ذي، لكن ما ولا بد قبل الشروع عتشتش الشرح ذي. أمس من هذي مشتش كلب يقول من دي سبرها، من دي سبرها الأحكام. دالحين إيه مثلا ذي مربع مستطيل، ها؟ ذي مستطيل الشكل، ولا من دي سبرها المستطيل. الأصل دي بنقول إن ديها موافق له وسميه مستطيل ليلة، يعني ما بشي لا هو امرأة باري بيوافق ديها ولا ما يوافق. الدائرة نفسها انثلث ما هو عبارة عن ثلاثة أضلاع متساوية الطول. خلي التثنيات، ما هي المسألة؟ ما هي المسألة على التثنيات؟ لأن معها اسم بالإنجليزية ومعها اسم بالعربية ومعها اسم بالفرنسية، ما هي المشكلة التثنيات؟ ها هل بالشيء حتى ذي عندك دي سبرة، هل ذي هذه بنسميها لأجل ذياك؟ أول شيء إيه؟ ما بقى ذياك الشكل الأول، ولو ما سبر ذياك ما موجودة مثلثات؟ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ها؟ يعني ما حكمنا باللفظ او بمعنى. يعني ما المسألة الا ان واحد بدع. ايوه. اذا الظلم ما بلا واحد بدع به، ولا ما وندرين انه ظلم. لا هو ثابت ايش قال لك قواعد العجيبة؟ لا هي عقلية ولا هي عرفية ولا مدري وشية. انت يا بدع ولو ما بدع ما هو سبر شيء. انا اقول لكم امر ما وضعوا المثلث ما بالله اكتشافات يقولوا ذا انطابق له، لكن يقول من ذي سبر المثلث الاول، ولا من ذي سبر الدائرة، ولا من ذي سبر المستطيل. ما بش لا بالله من دول مبالع نشتين نوضح لهم الله انقلبوا هم بلي وين. كيف؟ أحد الله يقلعكم ما هم فيها. بس يمثل لك بشيء موجود في الوجود، سواء ما بنسمي تلك الأسماء ونحكم على تلك الأحكام إلا صادفتها الأمر الأعتباري ذيك. فالأفعال مثل هذا ظلم هناك في الواقع، سواء وهو ضرر عاري عن قلب نافع أو دفع ضرر أو استحقاق، ما نقول من ذي سبر الظلم لما يجي ذيها موافق له ولا ذيها مضايق. جاءه مثل المثلث، أدي سبره ديها مثلث، وذي سبره ديها مثلث، وذي سبره ديها مثلث، وذي سبره ديها مثلث، لأنها اجتمعت في حقيقة مثلث. سواء وحقيقة مثلث ما هي إلا امرأة باري، ما بش إن أحد وضعها سبرها، ما هي إلا اكتشاف للواقع. اكتشاف لما في الواقع. لا ولا مستطيل. لا والله إذا عندك الزواج فرق بينها وبين الأمور. يعني إحنا قلنا لك بها أمر إجباري يا أخي، إذا عندك أمر إجباري. أمر إجباري. ما هو لا أمر إجباري، ما حد وجده. من هو؟ هذا بيت عنده. لا ما يشتنه ما صنعه. هذا بيفعل الظلم دالحين هو فعل الظلم. لكن فعل فعل وهو الضرب حق الصبي ذي. تمعه هو ذا ظلم. سواء. وذاك قتل آدمي هو ظلم. وذاك قتل حيوان هو ظلم. سواء. كلها لأنها وافقت الحقيقة حقة الظلم. ذي سبر مثلث. ذي سبر مثلث. ذي سبر مثلث. نفس الكلام. لأنها وافقت حقيقة المثلث. ما شرط نقولها من ذي سبر مثلث. أنا أشتي لا بس كن حكم حكم، لكن ما هو ذي سبره، يعني ما هو الأم أثر به، بل به واقع إن ذا ظلم والعقل اكتشفه، لأن معنى له هو ذي سبره مجهد العقل يقلبه. ايوه ما بلا ادرك شيء واقع، هو هذا حقيقة العقل، العقل ما بيصنع شيء، ما بلا بيكشف، يكشف على الأشياء. أقول لكم إنها مراية لا نقول أصلا بيوب، يعني يوه موحين يناقشونا على قضايا العقل، إن عندهم إن العقل بيوجد الأحكام إيجاد. ايوه ما هو صدق، ما قصدنا حين قلنا العقل بيحسن ويقبع انه بيوجد احكام الحسن والقدر، هو بل بيكتشفها، هو هي موجوده من الكهرب، موجوده فيه في في في الخلق وفي المخلوقات، والمخترع اكتشفها، هو ما هو ذي اوجدها، ما يستطيع ايجاد ولا واط واحد من الكهرب ولا سلك. سواء ها اشتي تفهموا ما قصد اصحابنا عن يقولوا حتى يجبح انه دي بيوجد الاحكام حقة الحزن والقلب قبل لا بيكتشف، يعني انها اكتشفها ناهي، لكن ذي احنا وبيقولوا يحسن ويقبح يدعو انه ما هي الا غلطة كيف ذكرنا هذه مكان. اي نعم، فنقول وبالله التوفيق الحزن والقبح يقالان لمعان ثلاثة، الاول صفة الكمال والنقص في الحزن صحيح، هذا دي مجيوب على شعرية ما دا مقبول عند الله، فالحزن كون الصفة بانشرحها دلحين خلينا نكمل، يقالان لمعان ثلاثة، الأول صفة الكمال والنقص، فالحزن كون صفة صفة كمال والقبح كونها صفة نقصان. يقال العلم خلاك من رجاء، يقال العلم حسن أي كمال لمن اتصف به وارتفاع، والجهل قبيح أي نقصان لمن اتصف به واتباع. ولا لحظة، ولا نزاع في أن هذا المعنى أمر ثابت للصفات بأنفسها يدركه العقل. الثاني لا غلط ابشر القسم هذا الحين باجي بها خلنا نكمل. زي لك حالكم كلها اشكل لكم. درج خلينا نكمله وباشرح. الثاني ملائمة الغرض ومنافرته، فما وافق الغرض كان حسنا وما خالفه كان قبيحا، وما ليس كذلك لم يكن ايهما. وقد يعبر عنهما بالمصلحة والمفسدة، فيقال الحسن ما فيه مصلحة والقبيح ما فيه مفسدة، وما خلا عنهما لا يكون أيهما، وهذا أيضا يدركه العقل اتفاقا ويختلف بالاعتبار الثالث. هذا غلطة هذا التبسيم تبسيم للأشعرية، وإحنا عندنا ما بالشدة الأجسام سواء. هم لما أنكروا التحسين والتقبيح الواقعي، يعني هناك ليس هناك شيء حسن في الواقع وليس هناك شيء قبيح في الواقع، هذا مذهب سواء. ها ما بالله وإذا عصدها قلبها كذا بايشبه ما بالفرق، إذا قلبها فما بالفرق. فلما ألزموا سواء قالوا لماذا ينفون الكذب عن الله عن الله سبحانه وتعالى، قالوا بايزم تجويز الكذب على الله، وإذا لزم تجويز الكذب عليه ما صدقنا كتابه ولا وحيه ولا ما أجاء به، فاضطروا أن يقولوا إنها صفت نقص وصفات النقص لا تجود على الله، والثانية أنها صفات مزح ولا يجوز خلو الله عنها. نشبه لا يقولوا يعترفوا بتحسين وتقبيح، لو قالوا قبيحة ما تجوز على الله اعترفوا بالتحسين والتقبيح، لو اعترفوا بالتقبيح وتحسين حربة. قال الرازي أو من هو مثله قال لا أعرف فرقا بين قول أصحابنا بصفة الكمال والنقص وقول والمعتزلة بصفة التحسين والتقبيح، قال ما قدر فرق. ها آه الشريف، يعني هي نفسها ما هي إلا هربة، هربة نقاشية فقط، يعني لا ما هو لجنة العبارة، فهو لجنة المعنى ذي بايزم منها، لأنه قالوا ما بيقبح من الله قبيح، قلنا يلزمكم تجويز الكذب على الله، قالوا بنمنعه لأن صفة نقص، صفة النقص ما تجوز على الله، ويلزمهم يقول منين دريت أنها صفة نقص الله لأنها قبيحة، ولا وش الفرق بين صفة النقص والقبح. أنا داري، لكن هم ألزموا، هم وش يعني ألزموا؟ يعني كيف يضطروا أمن ينكروا مذهبهم، أمن ينكروا مذهبهم من مرة ويقولون بالتحسين وتقبيح، ولا يجوزوا على الله الكذب ويبطلوا الشرايع، معلوم؟ وين معنى الصبر؟ يعني الصبر ناقص. لا تمام لا ما هم راضين انهم تخلص، اتحموني من تخلص، يعني بتلحقوا هاي رجعة تحقيق، اسمعوا تلحقوا المسألة التحقيق هذا ونشبوا وتخلصوا. ما هم قايلين مهلبه مثل القبح لما يهبوا له حقيقة ويهبوا له حدود وفتنك، ما هو لا تخلص، أنا اللي ما يلزمهم، لكن أقصد إن التخلص تخلصوا ما هو بس إيش تحققوا في الموضوع، أرجع نشوف فيه سواء. ولما نشبوا أيضا في الأدلة التي أوردها أصحابنا عليهم سواء في القول أن العقلاء يدركون حسن الأشياء وقبحها، قالوا الواقع ما بل الناس عادة ينظروا إلى ما وافق أغراضهم يجعلوا حسن، لا لا ينظروا عادة، عندك ثاني جواب ثاني، لأنهم قسموها أقسام، قالوا منها إما ما يكون يعني مصفة الكمال والنقص ما بالله قد نشبوا فيها، ولا قالوا أصلها إما يعني قال إن العقلاء وجدناهم من غير شرايع بيحكموا بتحسين أشياء وتقبيحها ويحكموا بأن بشي جيد وشي فزل، قالوها أصلها يعني ما بالله بتجيبها أشياء بتوافق أغراض الناس وجعلوها حسن، وشي تنافرها وجعلوها قبيح، ولا الأصل ما العقل ما بيدرك شيء ما بالله هو الطبع، ما بالله الطبع بينفر من ذا الشيء، ما بالله الطبع بينفر من ذا الشيء وقال إنه قبيح، ولا يكيف على هذا الشيء ويقول إنه إيش. فأتراف أصحابنا حين يقولوا هذا باتفاق، هذا ما هو صحيح، قولهم باتفاق، قولهم أن العقل يدرك هذا باتفاق، نحن عقولنا لا تدرك أن ما لائم الطبع حسن وأن ما نافره قبيح، نحن متفقين نحن وياهم على أن هذا إدراك عقلي، بل هذا إدراك طبعي يكون مع البهائم والبشر سواء سواء، قوله يدركه العقل اتفاقا غلط سواء. أول ما هو إدراك عقلي، لا عندهم ما يشترون إدراك عقلي لأنهم ما هم معترفين بأي إدراك للعقل، ثانيا عندنا ما هو متعلق التحسين والتقدير، ملائمة الطبع ومناظرة، ما هي أحد أسباب التحسين والتقدير، بل قبح الشيء وقوعه على صفة من الحزن، لا من القبح، وحزنه وقوعه على صفة من الحزن، سواء ما هو الكمال ولا ما هو الطبع. يا سيدي الزنا ملائم للطبع وليس صفة كمال بالاتفاق، ملائم للطبع. معلوم؟ الصلاة الصيام منافر للطبع وهو حسن، وذلك أيضا منافرة للطبع وهي حسنة. من هو؟ احنا ولا هن؟ احنا عندنا لا فرق بين كون الشيء حسن وصفة كمال، ولا فرق بين كون الشيء صفة نقص وقبيح، ما في فرق عندنا. فما ذي فرقوا الحين وفيها؟ واضح من الوضع، ما ادري وش بتصير. لا احنا نحن نحن إذا اتفقنا أحلامها في سيدنا. أهي مسألة. أهي مسألة. أهي مسألة. أهي مسألة. أهي مسألة. أهي مسألة. أهي مسألة. أهي مسألة. أهي مسألة. الطبع الطبع في شك والعقل في شك. ولذا معظم أو كل، لو نقول كل ما لحم الطبع فهو بنافر العقل والعقل. من الواقع. ولهذا بيحتاج الإنسان الذي يريد أن يصفي بصيرته وعقله بيحتاج رياضة. والرياضة وش بجهين؟ لا بسردي كل ما لا أن طبعه يبطل منه، كل ما دعت نفسه إليه يبطل منه، لما يمر نفسه. ايوه هذا الرياضة. هم يشتغل حين العقل يتربط صالح الكرمات دونها ايه ولا هي ايه قلنا لكم غوجاني هو ما بلا هربة، لكن ما بتفهموا. بنقول لكم هربة هربة، لازم هن عدروا كيف يتخلصوا غير يرجعوا صلى الصدق ورجع يقولوا ما هو الصدق. كذب. الزنا ملائم للطبع هو كبير. وما خالفه طبعا. عقلا. لا عقلا. قال ثلاث لما كل يفعله أن قال أن رمهم وقال ذكر الزنا قال لأني أكره في حرمي ما أكره ما أكره في حرمي غيري ما أكره في حرمي. ما نوز الجاهلية قبل الإسلام بيمكروا، الملاحدة بيمكروا، الإباحية، كل الناس يعني منكر عند الناس جمع، كل الأديان ما به يجمع بين دولة كلهم الإنكار إلا العدل. لا ملتزم ملتزم ملتزم ملتزم لا أجل هذا من جاب جهي معيبها ولا عندهم بالإجماع ولا هنا حد رضيبها ولا من الناس العقل. الحين بيصيحوا من الأولاد ولا يجيوا من الناس. الله. يعني عندك العقلاء بيمكروا من عندك النواحي البعيدة فيما بيدركوها العاديين. يا لا ما هي حسن. ما هو صد ما هو صد ما هو صد ما هو صد لا لا لا هو مقيد بقيود ولا هو حسن أو لا قبال الطب فقط. يدرك العقل ان هذا حسن. كما توفرت الشروط اباح لك العقل. سقط سقط ابدا. كما توفرت الشروط ما بلا بيبيعها. هذا مر وهذا حسن. هذا لبيب. والله ما خلع الملائكة. الثالث. يا سيدي لو ما خلع الملائكة الحين. وش؟ ما خلع الملائكة الحين. ها؟ البح وما خلع عنهما من الذي تدخل الملائكة الغرب والنار لا يكون حيوة لا عجن ولا قدر وش يعني شيء لا لذيذ ولا مر وصف لا هو لا يمشي يعني الحاجة اللي ما بيتنسبها ولا يتنافر منها وصف ها؟ الذي ما يتنسبها الإنسان ولا يتنافر منها لا يحكم بأي لا هو عجن ولا هو قدر الثالث تعلق المدح والثواب بالفعل عاجلا واجلا والذم والعقاب كذلك. هذا معنى انكار التحسين من عرقه. يعني هم بلا اعترفوا لما لجتهم الادله اعترفوا بها وحولوها الى ادراكات ثانيه ردوها اما الى السالف ولا الى الطبع سواء لجي يقروا ادراك العقل. لما بقي هذه الأشياء التي هي إدراك العقاب والذنب الآجل وهو حق الآخرة سواء ما عدروا وشي أبو له إلا يقولوا ما بشي ما بيدرك العقل مرة وما سبروا المذهب إلا لديه يعني ما بقي العقل لا ذنب ولا عقاب ولا آخرة لا حزن مدح ولا ثواب ولا من هو ها هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات وآجلا والذم والعقاب كذلك. فالحسن ما تعلق به المدح والثواب والقبيح ما تعلق به الذم والعقاب وما لا يتعلق بشيء منهما فهو خارج عنهما. والواقع واحد ما بالله اني قسموها لشعر رضيوا بحق الدنيا سواء انكروا حق الآخرة مفهوم. لكن رضيوا بحق الدنيا لا من ناحية ايش لا من ناحية عقلية بل قالوا ان بيجوا حساب على المصالح وارضاء للطبع. هذا في افعال العباد وان اريد به ما يشمل افعال الله تعالى اقتصر على تعلق المدح والذم وهذا هو محل النزاع. فعند الاشاعرة هذا محل النزاع كل الكل هذا هو محل النزاع. محل النزاع هو إدراك أن العقل إيش المدح والذم والعقاب بس إدراك العقل إدراك العقل لتعلق المدح إدراك العقل لتعلق المدح والثواب بالحسن وإدراك العقل لتعلق الذم والعقاب بالقبيح هذا هو محل النزاع بيننا وبيننا. ولكن في الواقع المختلف بيننا وبينهم فيه هو هل للعقل إدراك أم لا إدراك له من أصلها من أرجع وهل هناك واقع يكشفها العقل وما يكشفها وما بشي هم عندهم ما بشي نهائيا ولا بيتبر شيء وكل ذا الأشياء دي بيتفقوا عليها الناس ما بلا ملائم الطبع ولا ألف عادة وإحنا عندنا العقل ما بيتبر شيء أهم عندهم ما بيكتشف عندهم نعم الشيء اللي فايد لا لا ما بشي اتفاق بيننا وبينهم ولا في كلمة واحدة ماذا ولا اتفاق في كلمة واحدة ان حالات يعني مذهب ما بده يقول بأثر العقل هو يجي حتى يقول بتقولنا ولا هو يجي لا لا لا لا لا لا يشتون ما بيكشف ما بيكشف حسنه لا يدرك لا يدرك حسنا وقبيحا من عرقه لا ما بيدري كان كيف قال فعند الأشاعرة هو شرعي عند الأشاعرة هو شرعي لأن الأفعال كلها عندهم ليس شيء منها يقتضي في نفسه مدح فاعله وثوابه ولا ذم فاعله وعقابه وإنما صارت كذلك بسبب أمر الشارع بها ونهيه عنها بحيث لو عكس بحيث لو عكس أنه نسبة بحيث لو عكس أنه نسبة يلجنن يلجنن ها ها لو أمر بالزنا والسرق والقتل وجه حدث ايه وجه على السرق وضعها عن الصلاة الله الله يقولينها ايه وعند العدلية عقليون معنى عقلي ان العقل بيكشفه ما معناته ان النبي صنعه سواء معنى عقلي ان العقل بيكشفه لا النبي صنعه نعم هم لب المجبر ما قالوا لا نعم يلا ما بحد احمد حتى تنشد ولا شيء يلا ها جاب وش دخل وش دخل فأنا معقدي أنا مصدوان ده الحين ما لا الله ما هو قال من الدنيا عندي واش يلا يلا على الواقع سواء لا يا لا عندك لا بنناقش في الملاهب ذا الحين والألفاظ ما بنناقش في النيات سواء ماذا جواب خلاص وإنما صارت كذلك بسبب أمر الشارع بها ونهيه عنها وعند العدلية عقلي لأن للفعل في نفسه من غير نظر إلى الشرع جهة محسنة مقتضية لاستحقاق فاعله مدحا وثوابا أو مقبحة مقتضية لاستحقاق فاعله ذما وعقابا إلا أن تلك الجهة قد يدركها العقل بالضرورة وقد يدركها بالنظر فقط ايوه ما في شك كسبنا بقولنا ذاته ما هو بالفاعل ما الفاعل اللي جعل حسن ولا قبل انه واقع يطابقه ويكون حسن ولا واقع ويطابقه ويكون سيء يكون قبيح ما قصدنا انه هو دي يسطر نفسه عادنا وش معنا جعل هذا ادراك الحسن والقبيح ومن ما ادراك وجد الاشياء ما بالشي ما بيرضى بادراك شيء وهي العقل ما بيدرك شيء مره ذره لا حسن ولا قبيح ولا حاجة لا طبع ولا عادة ولا ولا حاجة ما بيفهموا بشي قالوا له عنه ما بلا طبع وسوالف ما هي عادة ما إلا طبع هذه دفعهم من نبايا تخرب مذاهبهم لو رضيوا بالعقل اختربت مذاهبهم كلها فالقضاء والقدر وفالوش فالتشبيه وكل مذاهبه كلها كلها لا كل الأحكام معرفة شنو الأحكام الشرعية وش غير بالعكس؟ وش الفرق بين معرفة الأحكام الشرعية ولا الأحكام العكس؟ عندك يلزمني يلزمني. الأحكام الوهابية ما هم إلا الأشاعرة في إنكار العقل، ولكن ما بيرضى في الغالب. وقد لا يدركها لا بالضرورة ولا بالنظر، ولكن إذا ورد به الشرع علم أن ثمة جهة محسنة، كما في صوم آخر يوم من رمضان. ما بيدرك العقل لا جهة تحسين ولا جهة تقبيح مثلا، هذا من دون نظر إلى كونه عبادة لله واختبار. أما إذا نظرنا إلى هذا الجهة في جهة تكفي في التحسين عندنا خلاف المعتزلة، يتكفي في التحسين عندنا. يعني احنا نقول في الشرعيات انه يكفي فيها انها لو لم تكن الا ابتلاء واختبار ليميز الله الخبيث من الطيب والمطيع من العافي، جو يكفي في وجه حسنه معتدلة ما بيرضوا إلا أن يجعل فيها وجه يحسنها، غير كونه باجي على هذا ومعك مصلحة منها. عاجل قبل الآجل، ما الآجل بجبأ ذيها معنى التواب والاختبار. لا فعل مندوب عقلي وترك كذا أو مقطعك ذيها ذيك وتنت صوم يوم من غير نظر إلى كل الشرعي. ما قلت يعني هم قلنا كما في تناخر يوم رمضان أبو جرد مثل الأول لكن نظر إلى كون المشاعر. ما قلت إيه كان من ذلك لما لا نظر كيف قلنا وش ما هو حق شرح يا خبير وزابر. قلنا إن به آخر يوم من رمضان قد لا يدرك فيها العقل شيء، لا وجه حزن ولا وجه قلت، ولكن حين ورد به الشرع يدري العقل انه ما هو جاي به الشارع الا وبه فهم حسن. لكن عندنا احنا يكفي في كونه حسن كونه اختبار وهم ما بيرضوا بذا القضية، انه يكفي في كونه ايش، لا بل لابد عندهم من جهة محسنة للمأمور به وفائدة حافظ سواء ولو ما درينا بها. مثلا عاجل كما حانو قال ألطا أو مقبعة كما في صوم أول يوم من شوال فإدراك الحسن. إيه ما هو محرم بيجي على هذا من الأسول فإدراك الحسن والقبح في هذا القسم موقوف على كشف الشرع عنهما بأمره ونهيه. ها؟ نعم. لا على مذهبه. على مذهبه نعم. وأما كشفه عنهما بالقسمين الأولين فهو مؤيد لحكم العقل بهما إما بضرورته أو بنظره. إلى هنا. الله مؤيد لحكم العقل بضرورة حونه.